لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. من صفات الرجال الذين اختار الله منهم الرسل الكرام وأخلاقهم العظيمة التي جعلها فيهم حتى يكونوا قدوة لغيرهم، الوفاء بالعقود والعهود والأمانات للأهل والأرحام والأصدقاء، الوفاء بالعقود والعهود والأمانات. الوفاء بالعقود والعهود أمر الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي الحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والعقود ما يكون من عقود بين الأفراد كعقود البيع أو الإجارة أو الشركة أو غيرها، وما كان منها لازما وجب الوفاء به، وما كان منها جائزا غير لازم فواجب أن يبقى عليه حتى يعلم صاحبه وتفصل الشركة أو المضاربة بينهم ويأخذ كل صاحب حق حقه. وكذلك يشمل الوفاء بالعقود والعهود العقود بين الدولة الإسلامية، بين مجموع المسلمين وبين غيرهم من الدول الكافرة، أو حتى غيرها إذا وقع تفرق في الأمة ووقع اختلاف واقتتال وأصبح هناك دولتان فتعاقدوا على أمر معين وجب الوفاء به، كما فعل علي رضي الله عنه حين اختلف مع معاوية واقتتل الفريقان في صفين، ثم دعوا إلى تحكيم كتاب الله فاتفقوا على ذلك، ونزل علي رضي الله عنه على رأي أصحابه في أن يحكموا رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظران فيما فيه المصلحة في إنهاء النزاع. والتزم علي رضي الله عنه بالصلح إلى أن حدث ما رآه مخالفا لشرع الله عز وجل من عزله وجعل الأمر شورى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خلاف ما اشتهر، هذا هو الذي وقع، خلاف ما اشتهر من أنهما اتفقا الحكمان أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص على عزلهما، عزل علي ومعاوية، فأنفذ ذلك أبو موسى وقال عزلت صاحبي، وأما عمرو بن العاص فخالف الاتفاق وقال ثبتت صاحبي. هذه القصة ليست صحيحة مع أنها مشهورة، بل الحق أنهما اتفقا على أن يجعل الأمر شورى، ولما كان الأمر فيه نقض لعقد البيعة الذي أعطاه الصحابة لعلي رضي الله عنه، رفض رضي الله عنه هذا الحكم، ورأى أن الأمر لا يحتمل القبول عنده، فحدث ذلك. الغرض المقصود أنه لو وقع اختلاف وتنازع بين طائفتين من المسلمين، فوقع اتفاق وعقد وعهد بينهم، وجب الوفاء به كذلك. إذن العقود والعهود تشمل العقود الخاصة والعقود العامة، كل ذلك يجب الوفاء به. والوفاء بالوعد أيضا من ضمن ذلك، فإن الوفاء بالوعد من خصال أهل الإيمان، قال الله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فصدق الوعد، صدق الوفاء بالوعد أمر لازم للمؤمن، وخلف الوعد من خصال المنافقين. ولذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن الوفاء بالوعد واجب، وهذا مقتضى الأدلة الواضحة، وليس فقط مستحبا كما قال بعض العلماء. وعند الصحابة رضي الله عنهم جعلوا العدة كالدين، وهذا هو الصحيح، أن العدة دين، وأما القضاء به في القضاء فقد قال البخاري قد قضى بالوعد ابن أشوع، وقضى بالوعد ابن أشوع أحد قضاة السلف، يعني قضى بالوعد أن إنسانا إذا وعد آخر ولم يوفي له واعترف بذلك أمام القاضي، وقد رفع القاضي رفع الآخر أمره إلى القاضي، حكم القاضي بإلزام الواعد بإنفاذ الوعد وقضى به، يعني كأنه عقد من العقود، ولا يعني غرابة في ذلك. وأما من علماء المتأخرين فقد قال المالكية أنه إذا وعده وعدا أوقعه في ورطة وعهدة التزم بها بناء على هذا الوعد لازمه الوفاء به، وإلا لم يقضى به، يعني يرون عدم القضاء. ولابد أن نفرق بين مسألة الإثم وعدم الإثم في وجوب الوفاء بالوعد، وهذه لا ينبغي أن يختلف فيها، مع أن الخلاف كبير ومنتشر بين العلماء، القائلين ببعضهم قائل بعضهم بالاستحباب والقائل بعضهم بالإيجاب، والأكثر على الاستحباب، لكن مقتضى الأدلة بلا شك الوجوب. وربما كان من امتنع بالقول بالوجوب ينظر إلى مسألة القضاء، فأكثرهم لا يرى القضاء به عندما يختصمون. وأما من رأى وجوب القضاء به خاصة إذا أوقعه في ورطة، فهذا أقرب إلى الأدلة وإلى مذهب الصحابة، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكما روى البخاري في صحيحه في هذا الباب مشعرا أن مذهب البخاري وجوب الوفاء بالوعد والقضاء به، أن أبا بكر رضي الله عنه قال للصحابة بعد أن تولى، بعد أن استخلف، قال من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا. فأتاه بعض الصحابة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا 3 حسيات. فأمره لما جاء مال البحرين أن يحسي حسية، ثم أمره أن يعدها وضربها في 3 وأعطاه إياه. الشاهد منها أن أبا بكر قال: من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة، وفي عدة أو دين، فجعل العدة كالدين شيئا واحدا، سواء أوقعه في ورطة أو لا، بل مجرد الوعد، وذلك من مال المسلمين العام. ولو كان غير واجب لم يجز لخليفة المسلمين أن يعطي من مال الله العام ما لا يستحقه الشخص وما لا يجب له دون غيره من المسلمين. ثم التشبيه له بالدين كما ذكرنا، والجمع بينه وبينه في سياق واحد. وأما الوقوع في ورطة فهو أظهر في الوجود، لأنه إذا قال له مثلا: أنا أعدك أن أعطيك المهر الذي تتزوج به مثلا في حدود كذا، فذهب الرجل فعقد العقد، ثم استنجزه أهل المرأة أن يأتيهم بالمهر ليدخل بالمرأة، فذهب لمن وعد فقال: أنا أرجع في وعدي. فقد صار هذا الرجل إن أتم لا يستطيع الوفاء، وإن طلق لازمه النصف، فقد أوقعه في ورطة، فكيف يجوز لأحد أن يقول له: إنما يجوز لك الخلف؟ وعلى أي دليل يجوز له الخلف وقد أوقعه في ذلك؟ فهذا يجب القضاء به في الحقيقة، ويلزم القضاء به. وكذلك إذا يعني قال له مثلا: شارك بمال فلان، شارك مثلا فلانا استدن مثلا مبلغ كذا، وشارك به فلانا، أو ضاع يعني أو ضار به عند فلان أو نحو ذلك، وأنا سأسد عنك. فلما أتاه يستنجزه وقد تورط مع الشخص الآخر في موعد يسدد فيه، لم يفي له صاحبه، مع أنه ليس عنده عذر وعنده مال، فهذا يرفع أمره إلى القاضي، ويلزم القاضي أن يحكم. وهذا هو الاجتهاد الصحيح، يعني يلزمه أن يقضي له به، يلزمه بقضاء العدة التي ورط صاحبه فيها بسببها، والله أعلم. وأما أداء الأمانات، أداء الأمانات فهي أيضا تشمل أمانات خاصة وأمانات عامة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أداء الأمانة يشمل ما جعله الله في عنق الإنسان من حقوق الآخرين من الأهل والأرحام والأصدقاء، المادية والمعنوية. فهذا الجزء الخاص، أن الله قد أوجب عليك النفقة على زوجك وولدك ووالديك وأقاربك الذين أنت وارث لهم، وبعض العلماء يقول على ذي الرحم المحرم المحرم يعني. وهذا الأقرب الأول في أن هؤلاء لهم حقوق مالية إذا افتقروا، كما أن لهم حقوق معنوية بالسؤال عنهم وحسن معاشرتهم ومعاملتهم والإحسان إليهم بالقول والفعل. وأما المال فكما فهو مستحب إلا على من وجبت عليه النفقة، فيجب عليه أن ينفق عليهم. ولا شك أن صلة الرحم تحصل بالقول وتحصل بالفعل وتحصل بالترك، بترك الإيذاء وترك الألفاظ المنكرة وترك الغيبة والنميمة وترك كل ما يؤدي إلى القطيعة. وكذلك يعني الصديق مع صديقه يعني يفي له بحق الصداقة المعنوي، وذلك بالوفاء والدوام على إخلاص الصداقة والحرص على مصلحة صاحبه وصديقه ونحو ذلك. والأمانات أيضا تشمل كل ما كان من أمور جعلت في يد الشخص كأمانة، مثل يد الأجير على العين المؤجرة فإنها يد أمانة، ويد الشريك على مال الشركة فإنها يد أمانة، ويد المضارب على مال المضاربة فإنه أمانة، والعارية أمانة، والوديعة أمانة، كل هذه أمانات خاصة يجب أن يؤديها الإنسان لمن استأمنه عليها أو استودعه إياها. وأما الأمانات العامة فهي أغلظ وأشد، وذلك أن كل من تولى أمرا من أمور المسلمين فيجب أن يضع في الأماكن التي هي الولايات المختلفة التي تحته أن يضع فيها أمينا. فولاية القضاء تستلزم أن يكون عالما عادلا عارفا بوجوه القضاء وقادرا على استنباط الأحكام من أدلتها وقادرا على الدراية بالواقع وسؤال الشهود واستخراج شهادتهم بالحق وغير ذلك مما تستلزمه هذه الأمانة. والحسبة أمانة، والشرطة أمانة، والقيادة الجيش أمانة، وكل شأن من شؤون المسلمين من جعل على رعاية الأيتام والأرامل ومن استؤمن على الدعوة إلى الله عز وجل وبلاغ دين الإسلام للناس والتعليم أمانة. فمن استأجر أو لم يستأجر لكنه أمر بأن يعلم المسلمين دينهم الحق، وكذلك من أرسل للدعوة إلى الله في غير بلاد المسلمين، كل هذه أمانات تستوجب أن يفي الإنسان بها وأن يؤدي الحقوق إلى أهلها والأمانات إلى أهلها، ويقوم بالولاية التي جعلت له على الوجه الصحيح الذي يرضاه الله عز وجل. فهذه كلها ضمن الأخلاق العظيمة التي يجب أن يتبع فيها الرسل: الوفاء بالعقود والعهود والأمانات. الأمانات كما ذكرنا أوسع من مجرد الأهل والأرحام والأصدقاء، فالعبارة المذكورة هنا يعني فيها قصور ينبغي أن يعدل عبارتي، ولكن وقع فيها قصور لأن الأمانات كما ذكرنا عامة وخاصة. والبر والصلة والإحسان إلى الخلق، قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى 10 حقوق قرنها بحقه سبحانه وتعالى في العبادة وترك الشرك أولا، المذكور أولا، قرنها كلها بها للدلالة على أهمية أداء هذه الحقوق. فذكر حق الوالدين وهو البر، وحق ذوي القربى وهو صلة الأرحام، وذوي القربى قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، تشمل الأقارب من يعني جهة النسب، من جهة أبيه وأمه، من جهة أمه أولا وأبيه ثانيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. فالأقارب يعني من جهة الأب، من جهة الأم والأب، ومن على، والإخوة بعد ذلك والأخوات مقدمات على الإخوة، لأن المرأة ضعيفة فهي تحتاج إلى الصلة، كما كانت الأم مقدمة على الأب فالأخت مقدمة على الأخ. ومن هنا يستفاد أن العمة مقدمة على العم، وأن الخالة مقدمة على الخال. الظاهر أن يقدم من كان من جهة أمه، ثم بعد ذلك من كان من جهة أبيه. وأشمل كذلك ما كان من قرابة بالمصاهرة، فإنها قرابة وبعضهم محارم كالربيبة وزوجة الأبي وحليلة الإبن، فكل هؤلاء محارم مؤبدون. دل ذلك على أن هذه قرابات لا بد من رعايتها. وقد قال عز وجل: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. والناس كأنهم في حرب بين أقارب الزوج وأقارب الزوجة، كل منهم يقول أمك وأبوك عمل، هو تقول له أمك عملت وأبوك عمل، ويتكلموا بعد ذلك على الأقارب. كل أقارب ناس ممكن يختصموا ويتقاتلوا وينصر كل منهم صاحبه دون أن يدري من المحق من المبطل. لذلك قلنا إن من ضمن كلمة ذوي القربى المأمور يعني أداء حقوقهم الأصهار، لأنها قرابة، لأنهم أقرب من غيرهم. ولا شك أن ذوي الأرحام أيضا قرابة، يعني حتى ولو لم يكونوا وارثين. ثم النوع الثالث قرابة الرضاع، وكذا الولاية. الولاية المقصود بها المولى الذي كان عبدا فأعتقه يعني معتق، فيكون الولاء لهذا المعتق، ويعني يكون الإرث إذا لم يوجد أقارب، وارثين، يكون الإرث لهذا المولى الذي أعتق ذلك العبد الذي كان عبدا. الغرض أن كل هذه أنواع من القرابات تدخل في ذوي القربى، فلا بد من مراعاتها. ثم أمر عز وجل بعد وبذي القربى واليتامى والمساكين، ثم أمر بالجيران والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب الجنب. الجار ذي القربى الذي له ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجيرة. الجار ذي القربى المسلم، ثم الجار الجنب الذي بجانبك وهو له حق الإسلام وحق الجيرة، حق أنه جار، وإن كان كافرا فله حق واحد وحق أنه جار، حق الجار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذا من الإحسان إلى الجيران. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، كل من صاحبك وكان بجانبك، أشمل ذلك المرأة، فإنها أكثر من يكون بجانبك، أكثر واحد، أكثر إنسان يكون مصاحبا لك بجنبك فهي صاحبته في الفراش وبجنبه في الفراش وفي المنزل، ولذلك كانت صاحبة حق. وكذلك الرفيق في السفر، ويعني هذا أقصر المصاحبات، ومع ذلك فله حق صاحب بجنبك. وكذلك كل من كان بجانبك، كل هؤلاء والصاحب بالجنب. وابن السبيل له حق كذلك، واليتامى والمساكين وابن السبيل، واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال عز وجل: الجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانك. فأمر الله عز وجل بالإحسان إلى كل هؤلاء، بل الإحسان إلى المعاملين بصفة عامة، بل حتى إلى المقتول، بل الإحسان أيضا إلى الحيوانات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لذلك قلنا الإحسان إلى الخلق، ولم نقل فقط إلى الآدميين، ولم نقل إلى المسلمين، بل الإحسان إلى الخلق كما كان يوسف عليه السلام من المحسنين، يراه أصحاب السجن من المحسنين وهو بين قوم كفار ظلموه، ومع ذلك يحسن إلى هؤلاء جميعا. الإحسان إلى الخلق صفة ملازمة للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأتباعهم. جعلنا الله وإياكم من المحسنين. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.